بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد، توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى في هذه الآية الكريمة أو في هذه السورة الكريمة، ابتدأها بالقسم بالعصر، وهو الدهر والزمن، وإنما أقسم الله تعالى به لأن العصر هو محل الحوادث، فالحوادث كلها تقع في الزمن وتقع في العصر. فبين سبحانه وتعالى أن فأقسم بالعصر لأنه محل الحوادث، ثم قال: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خيبة وخسار وبوار. وقوله إن الإنسان، أي كل إنسان، لفي خسر يعني لفي خسارة وعدم ربح. ثم استثنى سبحانه وتعالى من هؤلاء من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة، قال: إلا الذين آمنوا. هذا الوصف الأول، آمنوا، والإيمان يتعلق بالقلب، والمراد آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا معنى آمنوا. فكلما وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا يعني آمنوا بما يجب الإيمان به. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، الصالحات موصوف لصفة، صفة لموصوف محذوف، أي عملوا الأعمال الصالحات. والعمل الصالح هو ما استكمل وصفين أو ما توافر فيه وصفان. الوصف الأول الإخلاص لله، بأن يكون في عمله مخلصا لله عز وجل. والوصف الثاني أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الصالح، بل العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الوصفين أو بهذين الشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. فمن عبد الله عز وجل بعبادة أشرك فيه معه غيره، فإن هذه العبادة تكون باطلة غير مقبولة. ولهذا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والثاني أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يعمل الإنسان العمل خالصا لله، ولكن يكون عنده خلل من جهة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه مثلا يتعبد بعبادة لم ترد أصلا، أو أنه يتعبد بعبادة خالف فيها الأوصاف الشرعية التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحة، والعمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما أصلحوا أنفسهم واعتنوا بصلاح أنفسهم، بدأوا بصلاح غيرهم. فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، فهم قد اعتنوا بأنفسهم من جهة من جهة العقيدة ومن جهة العمل. من جهة العقيدة أنهم آمنوا بالله عز وجل إيمانا كاملا تاما، ومن جهة العمل أنهم عملوا الأعمال الصالحات. فلما أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل أرادوا إصلاح غيرهم، فقال عز وجل: وتواصوا بالحق، يعني صار بعضهم يوصي بعضا بالحق بأن يقول مثل: هذا خير فاعمله، هذا شر فدعه، هذا عمل صالح فحافظ عليه، ونحو ذلك. ومن ذلك التناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، فإذا رأى منه خللا أو تقصيرا في عبادة أو في ما أمر به الشرع أوصاه ونصحه ووعظه فيما بينه وبينه. إذا رأى منه تقصيرا في فعل الصلاة في وقتها يذكره ويوصيه. إذا رأى منه تخاذلا وتكاسلا على أداء الصلاة مع الجماعة يبين له فضل الجماعة وأنه لا يجوز التخلف عنها. إذا رأى منه خللا في بره بوالديه أو في عقوقه لهما أو في قطيعته لرحمه وعظه وذكره. وهكذا تكمل الأمة إذا كان بعضهم يوصي بعضا، وإذا كان بعضهم ينصح بعضا، وإذا كان بعضهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أيضا صار بعضهم يوصي بعضا بالصبر ويقول: اصبر، لأن طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر، والكف عن محارم الله يحتاج إلى صبر، وما يقدر الله عز وجل على الإنسان في هذه الدنيا من المصائب وغيرها تحتاج إلى صبر. ولهذا كان الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أن الإنسان يلزم نفسه بالطاعة، قد يجد من نفسه مثلا عدم رغبة في الطاعة أو نفورا عن الطاعة فيصبر نفسه على ذلك ويحبسها على ذلك، هذا صبر على طاعة الله. أيضا الثاني صبر عن معصية الله، لأن نفسك قد تدعوك إلى المعصية والتسويف بالتوبة، ولا سيما إذا كان شابا يقول افعل، وإذا بلغت سن 40 أو 50 تب إلى الله في تلك الساعة أو في تلك اللحظة. هكذا يزين الشيطان لبعض الشباب أو بعض الناس ويقولون: تمتع في حياتك ما دمت في زمن الشباب وزمن النشاط، وإذا بلغت الكبر فتب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها. وهذا في الواقع خطأ. من الذي يضمن لك أنك تعيش إلى أن تبلغ 50 أو 60؟ لو تأملنا الآن لوجدنا أن أكثر من يموت من فئة الشباب بسبب حوادث السيارات، حصدت الأرواح وقتلت الأنفس. فالمهم أن الصبر عن معصية الله أن يمنع نفسه من المعصية. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الإنسان في دعوته إلى الله وفي حثه لغيره على الخير قد يقف أمام طريقه أو قد يقف في طريقه عقبات، إما من المدعو أو من غيره، فقد يؤذى. الإنسان يدعو إلى الخير ومع ذلك يؤذى. ولا تتعجب، أليس من بني إسرائيل من قتلوا الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ ذكر الله عز وجل ذلك: ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق، في آيات كثيرة. فإذا وصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء فما بالك بما دون ذلك. إذن كل من سلك طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يناله شيء مما نالهم، إن قل وإن كثر. فالذي يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس لا بد أن يحصل له أذى من الناس، إما أذى قوليا وإما أذى فعليا وإما أذى نفسيا، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. إذن هؤلاء لما أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح أصلحوا غيرهم أو سعوا في إصلاح غيرهم، وذلك بأن يوصي بعضهم بعضا ويصبر بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا يقول هذه طاعة افعلها، هذا خير افعل، واصبر وصابر ورابط لأجل أن يحصل لك الفوز والفلاح. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المفلحين ومن أوليائه المؤمنين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن حزبه المفلحين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وأن ننال ما فيها من الخير والأجر، وأن يختم لنا رمضان بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يدخل الجنة وزيادة، إنه جواد كريم بر رحيم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول تم عقد نكاح بحضور شاهد ورجل ومرأتين، بحضور شاهد رجل ومرأتين، ولي أمر الزوجة ووكيل الزوج، هل شهادة المرأتين تجري مجرى شاهد؟ لا، المعروف عند العلماء أنه لا بد من شاهدين، وأن شهادة المرأة أو المرأتين عن الرجل هذا في المال وما يقصد به المال، لأن الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذن هذا لا يصح. قال ما حكم تشغيل الحواجب بالليزر؟ الجواب لا بأس، تشغيل الحواجب هو في الواقع صبغ لها ليس إزالة. يقول هل صحيح أن الشيخ محمد يفتي بجواز حلق الحواجب لأنه انتشرت؟ لا غير صحيح، الشيخ رحمه الله يرى أن إزالة شعر الحاجب محرم، سواء كان ذلك بنتف أم بقص أم بحلق، لأن النتيجة واحدة وهي أنه يزيل هذا الشعر، فلا فرق في ذلك. قال في صلاة التراويح هل يلزم دعاء الاستفتاح؟ نعم، دعاء الاستفتاح سنة في ابتداء كل صلاة، سواء كانت فرضا أم نفلا، حتى الصلوات المتوالية. قال العلماء ولو صلى صلوات متوالية سنة له أن يفتتح كل واحدة بالاستفتاح، وأيضا يتأستاك فيما بينها. يقول شخص نعم، إذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة هل يقرأ المأموم الفاتحة؟ نعم، يقرأ الفاتحة بعد قراءة إمامه، ولو قرأها مع إمامه، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب، لا بأس إذا كان يترسل. يقول شخص يقول إنه يتعالج بالبخور فهل استنشاقه يفطر؟ نعم يفطر، استنشاق البخور يفطر كل دخان، فاستنشاقه يفطر سواء بخور أم غير ذلك، لكن ما وصل إلى جوف الإنسان بغير اختيار منه فإنه لا يؤخذ على ذلك. قال هل يلزم الجدة أن تعجل بين أبنائها بالعطايا؟ الجواب لا يلزم، الذي يلزم الوالد والأم والأب. يقول أنا مشترك بجمعية وكل عام أقوم بإخراج الزكاة ولله الحمد، وفي هذا العام لدي ظروف لا أستطيع معها إخراج الزكاة حيث أن المبلغ الذي في حسابي لا يصل إلى نصف مبلغ الزكاة، فماذا يجب علي؟ إذا لم يكن عندك سيولة قيد مبلغ الزكاة، قيد المبلغ، مثلا قل مبلغ الزكاة 3000 ريال، وكلما تحصلت مالا أخرجه على أنه زكاة. فإذا قيدت 3000 ريال غدا مثلا توفر معك 100 ريال ادفع على أنها زكاة، أو 500 ريال، ثم أسقطها من المبلغ. يقول عائلة مكونة من 7 أفراد، الأب متقاعد وراتبه 3500 والأم تعمل راتبها 4000، منزلهم بالتقسيط ولهم عام لم يتمكنوا من تسديد، هل يستحقون زكاة لو دفعت لهم؟ نعم يستحقون، يعني هذا الراتب الآن يعني قرابة 7500 ريال، مع أن عائلة مكونة من 7 أفراد على أن نفقت كل واحد 7، يعني نفقت كل واحد 1000 ريال ما تكفي، مع أن هناك مصاريف أخرى من فواتير الكهرباء والماء والهواتف الجوالة وأيضا سداد الأقساط فيعطون من زكاة. كم نصاب المال حتى يتم إخراج الزكاة عنه؟ نصاب المال في وقتنا الحاضر في يعني هذا العام قريبا من 1820 ريالا، من ملك 1820 ريالا وحال فصاعدا وحال عليه الحول فيزكيها. نقول إذا شخص نعم إذا صلى شخص ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل الإقامة فهل تشرع له تحية المسجد؟ نعم تشرع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول إذا صلى الشخص وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة؟ الجواب لا إعادة عليه على القول الراجح، فمتى صلى بنجاسة لم يعلم بها فصلاته صحيحة، حتى لو علم بها قبل الصلاة، يعني لو كان قبل الصلاة مثلا يعلم أن عليه نجاسة وقال سأغسلها ولكنه نسي وصلى فحينئذ صلاته تصح. إن علم بها بعد الصلاة فصلاته تصح، بقينا حالة وهي أن يعلم بها في أثناء الصلاة، فهنا إن تمكن من إزالتها وجب وإلا وجب عليه أن يقطع الصلاة. إذن الإنسان إذا علم النجاسة إذا صلى بنجاسة وعلم فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة وينسى ويصلي فصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يعلم بالنجاسة بعد الصلاة، يعني لما صلى وسلم وفرغ من صلاته وجد النجاسة فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي شاهد النجاسة، فهنا إن أمكن أن يتخلى عنها كما لو كانت النجاسة غترة، مثلا يصلي مع غترة فيه وجد فيها نجاسة، إذا أمكن يخلعها فهذا هو الواجب ويمضي في صلاته، إذا لم يمكن فإنه يقطع صلاته في هذه الحال. يقول في هذه الإبر الوريدية هل تفطر؟ لا، الذي يفطر هو الإبر المغذية، أما التي في الوريد تتخذ علاجا فلا تفطر. يقول في هذه الليالي العظيمة وثمن أوقاتها وساعاتها هل أفضل المكوث عند الوالدين برا بهم وتنفيسا عليهم وجلوسا معهم وخدمتهم وسلف معهم أم أقرأ قرآن؟ اجمع بين الأمرين، لأنك إذا جلست مع والديك وبررت والديك هذا قربه عبادة، لأن بر الوالدين مما أمر الله تعالى به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا تظنن أن جلوسك مع والديك وأن تحدثك معهما وإدخال السرور عليهما أنه لا تثاب عليه، هو عبادة قد يكون أفضل من لو قمت تصلي تطوعا، بل هو أفضل منه لأن هذه صلاة تطوع وهذا واجب. يقول نصيحتك لمن يتهاون بالصلاة ويجمع صلاتين بوقت واحد خصوصا صلاة الظهر والعصر حتى في أيام شهر رمضان؟ نعم، هذا من الأمور التي ابتليت بها حقيقة المجتمعات الآن، وهو التساهل في الصلاة، فتجد أن الشباب هداهم الله ينامون بعد صلاة الفجر أو ضحا ولا يستيقظون إلا قبل الغروب أو بعد الغروب أحيانا، فتفوت عليهم صلاة الظهر وصلاة العصر في وقتها، ففوت على نفسيهما خيرا عظيما، ولم يعلم أو لم يعلموا أن الصلاة أوكد من الصيام وأعظم منه. فنصيحتي لهؤلاء ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن على أهليهم أيضا أن يوقظوهم وأن يكونوا لهم عونا على طاعة الله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز استخدام المقشر للجسم وهو رز مطحون أو قهوة مطحونة مع خلطات تستخدم تقشير الجسم؟ ما دام أنه لم يستخدم ابتذالا وامتهانا، يعني من المعلوم أن الرز والقهوة نعم، يعني من نعم الله، إذا لم تبتذل وتستخدم استخداما إهانة فلا بأس بذلك. يقول فيه الشخص صدم سيارة حادث مروري ولكنه معسر لا يستطيع الدفع وقال قريب لي أنا أدفع له من الزكاة، هل يجوز؟ نعم، هذا غرم، يعني إذا كان هذا الذي تسبب في الحادث لزمه غرامة فيجوز أن تدفع له من الزكاة إذا كان معسرا ليس عنده شيء. هل تشرع تكرار البسملة عند الأكل لا ليس مشروعا، بمعنى الإنسان يأكل إذا أراد أن يأكل يبسمل فقط، أما أن يبسمل عند كل لقمة فلا. وإن كان هذا قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، قد جاء عن الإمام أحمد أنه كان يبسمل عند كل لقمة ويحمد، كان يسمي ويحمد، فإذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، ثم إذا أكل قال الحمد لله، ثم يقول بسم الله الحمد لله. ولما سئل في ذلك قال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد، ولكن هذا مع أنه قاله الإمام أحمد لكن فيه نظر. ووجه النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل ولم ينقل أنه كان يكرر التسمية والحمد لله، يعني قول الحمد لله، وهذه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. يقول أقوم بخياطة الدمى العرائس ومخصصة الأطفال، مع العلم أني أضع لها ملامح، ما حكم ذلك؟ لا حرج، يعني عرائس الأطفال هذه علماؤنا ومشايخنا رخصوا فيها، لأنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. يقول إذا كان العيد يوم الخميس عادي نصوم القضاء أو الست يوم الجمعة أو لا؟ نعم، بل المبادرة أفضل، يعني إذا كان العيد يوم الخميس القادم فتصوم يوم الجمعة الذي هو الثاني من شوال، إذا كان عليك قضاء تبادر بالقضاء لأجل أن تصوم ست من شوال، وإذا لم يكن عليك قضاء وأردت أن تصوم الست فتبادر في صيامها. يقول هل يجوز دفع الزكاة لمن يحتاج ولكنه لا يقبل بها لو علم أنها زكاة؟ لا لا يجوز، لأنك لو دفعت الزكاة إليه وهو لا يقبل الزكاة فإنها لا تدخل في ملكه، لأنه قبضها على أنها ليست زكاة، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك بذلك. يقول شخص سلم من الصلاة وقام فأخبرته أنه باقي عليه ركعة فكبر وهو واقف وأتى بركعة، فهل فعله صحيح أو يجب عليه أن يجلس ثم يقوم؟ وهل إذا جلس يكبر واقف ثم يجلس أو لا؟ لا يجب أن يجلس، أن يجلس يرجع ويجلس ثم يقوم، أولا لأن قيامه الآن عبادة، هذا تابع الصلاة، فيجلس ويكبر والله أكبر ثم ينهض بالتكبير. قال هل تزكى الأرض التي تشترى وينوي بيعها بعد سنوات عندما ترتفع الأسعار؟ لا ما تجب، الذي يشتري أرضا ويبقيها عنده ويقول إذا ارتفعت القيم سأبيعها، ما دام أنها غير معروضة للبيع فلا زكاة فيها. يقول هل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم 100 في المجلس الواحد تكون في نهاية المجلس عند الانصراف، وما هو ضابط المجلس الذي يشرع لنا قول فيه؟ لا، استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحفظه في المجلس الواحد ليس في النهاية، في المجلس يعني وهو جالس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يتحدث مع أصحابه ثم يستغفر الله، هذا المراد. يقول أنا من الكويت وعندنا يسمع بصلاة التراويح أول ليل والقيام آخر ليل في وقتين مختلفين، فهل من صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر في نفس الليلة يصدق عليه من قام مع الإمام حتى ينصرف؟ لا لا يصدق، لأنه قام مع إمامين، والإمام إذا كان في مسجد واحد إمام التراويح إمام التهجد هو وكيل عن إمام القيام التراويح، فالمسجد فيه إمام واحد الإمام الثاني وكيل عن الإمام الأول، أما إذا كان إمامين فلم يصلي خلف إمام واحد وإنما صلى خلف أكثر من إمام، فاحرص على أنك إذا صليت التراويح في مسجد أن تصلي القيام في مسجد، اللهم إلا أن يكون هناك عذر شرعي، مثل إنسان مثلا صلى في التراويح في مسجد لأن عنده مثلا لأنه مدعو على الفطور ولم يتمكن وبيته بعيد فصلى، إذا كان إنسان عنده عذر شرعي يرجى أن يحصل ذلك. يقول أخي لا يريد أن أصوم الاثنين والخميس لأنني مرة دخت ولا الأيام الثانية، فهل يجوز أكذب علي ليسألني هل أنت صائم أو لا؟ لا، ما دام الحال تصل بك إلى هذه الحال أنك تدوخ وأنك تتضرر فالصوم في حقك محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي ظلل عليه في صيام رمضان قال ليس من البر الصيام في السفر، ورأى ولما أفطر من أفطر من الصحابة، لما صام من صام من الصحابة مع المشقة قال أولئك العصاة أولئك العصاة، مع أنهم يصومون فرضا وركنا من أركان الإسلام، فكيف بمن يتطوع ويؤدي به ذلك إلى التعب